السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع من شرح متن درة البيان لشيخنا المبارك الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند الباب الثاني بعدما انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه من التعليق على الباب الأول وهو المقدمات والمبادئ، ثم شرع في الباب الثاني وهو المتعلق بحقيقة الإيمان وأركان الإيمان. ومسائل الإيمان من أهم المسائل التي ينبغي على كل مؤمن، لا نقول على كل طالب علم، وإن كان الفرق بينهما قد ذكر قبل ذلك، ما بين ما يتعلق بالعامي وهو الإيمان المجمل وما يتعلق بطالب العلم من الإيمان المفصل وتتبع المسائل بالأدلة وأيضا تتبع أدلة المخالفين والرد على شبهاتهم وقوادح الأدلة الخلافية. فالكلام عن الإيمان من أهم المسائل، لما لهذه المسألة من خطورة. مسائل الإيمان متعلقة بدخول حظيرة الإسلام أو عدم ذلك، ذلك لأن من انحرف فهمه عن هذه المسائل كما وردت عن السلف فربما تجد منه شطحات، فتجد هناك من يكفر عموم المسلمين، وربما ألجأه ذلك إلى أنواع من التخريب والتفجير والتقتيل، وربما تجد آخر على النقيض تماما لا يرى بأسا من انتشار الفسق والفجور والعصيان وذيوع المحرمات. لا نقول أنه لا يألم لذلك، لكن نقول أنه يقول أن هذا لا يتعارض مع الإيمان، ومن يفعل ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان كما سيأتي في قول المرجئة. الشاهد في ذلك أن الضابط الذي يضبط مسألة الإيمان هو أن تحسن فهم هذه المسألة بأدلتها التي وردت من الكتاب والسنة، وأيضا مع فهم كلام سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، فقد كانوا أفهم الناس جميعا لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بدأ المصنف حفظه الله تبارك وتعالى في الفصل الأول حقيقة الإيمان بالله تعالى، والكلام عن حقيقة الشيء، وقد يذكر أحيانا ماهية الشيء، وإن كان التعبير بالحقيقة أوقع وأكثر تأصيلا عند السلف، أما الكلام عن الماهية فحوله كثير من التتبعات، لا سيما أن هذه اللفظة ربما أدخلت من علم الكلام، ومع ذلك لا مشحف الاصطلاح، يعني إذا تكلم عالم وقال ماهية الشيء يعني حقيقة الشيء فلا بأس، لكن في تفصيلات لهذه المسألة إن شاء الله عز وجل تكون في المطولات، لكن هذا الدرس متعلق بعلم العقيدة بصورة مختصرة أولية، ولذلك نقدم فيه الملامح العامة والأطر الرئيسية. نقول يقول الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى: الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره عقيدة المسلمين المتبعين لسنة خاتم النبيين وإمام المرسلين، اتفقت عليه كلمتهم واجتمعت عليه أئمتهم وتلقاه خلفهم عن سلفه. قوله حفظه الله: الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا موافقا لحديث جبريل عليه السلام الذي سأل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كما ورد عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث معروف مشهور: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طال علينا رجل شديد بياض الثوب أو الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. فالإيمان حينئذ أركانه هذه الأركان: أن تؤمن بالله تبارك وتعالى، وأن تؤمن بالملائكة الكرام وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر. فهذه أركان الإيمان، وسيأتي إن شاء الله عز وجل تفصيلها تباعا في الأبواب التالية. فبدأ بأول أمر وأعظم أمر وأشرف أمر، الإيمان بالله تبارك وتعالى هو أشرف كل مطلوب. فما من طالب علم إلا ويسعى بطلبه للعلم لتحقيق الإيمان على أعلى قدر يرضي ربه تبارك وتعالى ويستطيعه هو. فلا شك أن ثم مقامات لأهل الإيمان لا يبلغها عامة الناس، فلا شك عند مؤمن أنه مهما بلغ العبد من طاعة وقربة إلى ربه تبارك وتعالى فإنه لن يصل بإيمانه إلى مرتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا إلى مرتبة سائر الأنبياء والمرسلين، ولا إلى مرتبة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، ولا إلى مرتبة التابعين ولا تبع التابعين، لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهو ربما يرقى بعمله إلى درجات عالية، لكنه يعلم أن أهل الإيمان على درجات، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل، وهذا من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة في فهمهم للإيمان. الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا الإيمان هو عقيدة المسلمين المتبعين لسنة خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولذلك اتفقت عليه كلمتهم. على هذا الإيمان اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة، بل لا نقول ذلك حجرا، بل نقول ما من مسلم ينتسب إلى هذه الملة إلا ويعتقد أن الإيمان إيمان بهذه الست، هذه أصول الإيمان. وما من مسلم يجرؤ على إنكار واحدة، فمن أنكر واحدة من هذه الأصول سقط إيمانه بالكلية ولا يعتبر له إيمان أبدا، لأن الإخلال بركن في أمر من الأمور الشرعية إخلال بالأمر كله. فمن أخل بإيمانه بالله سقط إيمانه، ومن أثبت إيمانه بالله وأخل بإيمانه بالملائكة سقط إيمانه، ومن أثبت هاتين الاثنتين ثم أخل بالرسل سقط إيمانه، وهكذا في سائر هذه الأركان. اتفقت كلمة المتبعين للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم على هذه الست، واجتمعت أئمتهم أئمة المسلمين جميعا على هذا أيضا، على هذا الإيمان الذي يقوم على هذه الأركان. ولذلك تلقى هذا الإيمان الخلف عن السلف. وثم فائدة علمية، يعني نكتة، وهي كلمة خلف. نعلم أن السلف في اللغة هو المتقدم على غيره في الزمن، وفي الاصطلاح هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين ممن أجمعت الأمة على عدالتهم وتزكيتهم ولم يرموا ببدعة مكفرة ولا مفسقة. فمن هو الخلفي؟ هذا السلفي. فمن الخلفي؟ الخلف هو المتأخر أو هم المتأخرون على غيرهم في الزمن، يعني الذين جاءوا من بعد السلف. فكل متأخر في الزمن عن غيره خلف لسلف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كنت لك خير سلف. فهو خير سلف لفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو صلى الله عليه وسلم خير سلف للأمة أجمعين. فالمتقدم في الزمن سلف والمتأخر خلف. بقي المعنى الاصطلاحي. هناك من أهل العلم من يمرر المعنى الاصطلاحي على في الخلف على أنه المعنى اللغوي، فيقول وكل متأخر فهو خلف. لكن هناك من قيد المعنى وجعل المتأخر على ضلالة خلف، فصار معنى الخلف ضد معنى السلف اصطلاحا، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر وذكره تحقيقا الشيخ البريكان في المدخل، وأكثر من واحد من أهل العلم قرروا هذا المعنى الاصطلاحي. ومع ذلك نقول لا مشح في الاصطلاح، فمن استخدم كلمة الخلف على معناها اللغوي فلا بأس، هذا لا بأس به، وها هنا على المعنى اللغوي، يعني يتلقى الخلف يعني المتأخرين في الزمن عن السلف المتقدمين في الزمن من أهل الطاعة والبر والإحسان والإيمان، وهذا لا بأس به. ثم قال والإيمان بالله والنطق بالشهادتين أول واجب على المكلف. وقد ذكرنا في المقدمات مسألة أول الواجبات على المكلفين واختلاف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من أوجب النظر ثم قال بعضهم بل يجب، أو قال بعضهم تجب المعرفة، أول الواجبات المعرفة، وقال البعض بل أول الواجبات النظر المؤدي للمعرفة، وقال بعضهم بل القصد المؤدي إلى النظر، وقال بعضهم بل الشك المؤدي للقصد المؤدي إلى النظر، وهكذا. إن كان هذا القول بالشك وإن نسب لأبي هاشم الجبائي إلا من المعتزلة، إلا أنه يعني أتباعه هذا القول قليل، وإن كان مذهب الشك أصلا كمذهب فلسفي له أتباع كثر، بل ولا زالوا حتى الآن يروجون لمعتقدهم وفكرهم. لكن نقول الشك كأول الواجبات على المكلفين هذا ليس له أتباع كثر، وإن كان قيل هذا القول وانتشر لكن لم يلقى قبولا، ونحن على الضد من هذه الأقوال جميعا، وربما أوصلها بعض أهل العلم إلى 12 قول من أقوال الفرق، وربما زادوا على ذلك بكثير. والإمام السمعاني رحمه الله تبارك وتعالى ذكر المسألة وعد الأقوال أو عدد الأقوال وذكرها ونقضها وبين ما يجتمع وما يفترق فيها، ونحن نقول أن الله عز وجل أوجب علينا أول ما أوجب أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير، ولذلك نقول بثقة وبيقين أن أول الواجبات على العبد أو على المكلف التوحيد. فبمجرد أن يأتي بالتوحيد فإنه يخرج عن هذه الترهات وهذه المتاهات العقلية والفلسفية، فلا يبقى في قلبه إلا ما أراده ربه تبارك وتعالى. فهب أننا قلنا أنه يحتاج إلى المعرفة، فنقول ما معنى المعرفة؟ هل هي العلم؟ بعض أهل العلم يفرقون بين العلم والمعرفة. نعم البعض يقول العلم هو المعرفة، لكن ذكر بعض أهل العلم تفاصيل دقيقة، وإن كان نحن نفزع إلى من يقول بأن العلم أعلى درجة من المعرفة، لأن الله يتصف بالعلم ولا يتصف بالمعرفة، وإن كان بعض أهل العلم ذكر إن مرتبة العارف أعلى من مرتبة العالم، وهذا فيه نظر، لكن لازالت المسألة يعني يخوضها المتخصصون فيها. لكننا نقول بأن العلم هل هو المعرفة أم لا؟ فإن قلت العلم بلا إله إلا الله هذا لا يكفي، لا يكفي أن تكون مكلفا أول ما كلفت بالعلم بلا إله إلا الله، لأن العلم فقط أحد الشروط التي تلزم العبد في قيام لا إله إلا الله حتى تنفعه يوم القيامة. فشروط لا إله إلا الله، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل بيانه، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، هذه هي الشروط السبعة لقيام لا إله إلا الله في القلب. فإذا اختل منها شرط سقطت لا إله إلا الله أو لا تنفع العبد يوم القيامة. فالكلام عن أول الواجبات هذا وإن سبق يعني نشير إليه فقط. فهذا الأمر نحن لا نخوض هذه المخاضات، وإن ادعى البعض بعقلانيتها، وإنما يكفينا أن الله عز وجل ما أرسل نبيا ولا رسولا إلا أول ما أمره أن يبلغ الناس أن يعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. وهذا هو الدين الخالص، وهذه هي كلمة الإخلاص، هذه الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كل هذا لا إله إلا الله. فالعبد لا يتكلف أكثر من ذلك حتى لا يضيق عليه، فإذا تكلف أكثر من ذلك قيل له ولماذا تقول أنه المعرفة، فلماذا تقول أن المعرفة هذه لابد لها من مقدمات، فيأتيك الآخر فيقول نعم ولذلك خالفته وأوجبت النظر، لأن النظر والتدبر والفكر القلبي هو أول درجة العلم والمعرفة. فيأتيك الآخر ويقول وكذلك النظر لا يقوم بنفسه وإنما يحتاج إلى إرادة للنظر، فلذلك نقول قصد، القصد إلى النظر. والبعض يقول فلماذا يبحث الإنسان إذا لم يكن لديه شك فيما هو موجود حتى يبحث إلى هل هذا الذي هو موجود صحيح أم أنه خطأ، وبالتالي يحتاج إلى الشك. دخلنا إلى متاهات وكل يبرر، لكن ألا يكفيك ما أمر الله عز وجل به، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت تأتيه الوفود يبيعونه على السمع والطاعة بعدما يقرون بالتوحيد، هل كان يستفصل منهم هل منكم من أحد أتى بأول الواجبات وهو المعرفة أو هو النظر أو هو القصد إلى النظر أو هو الشك أو كذا؟ لا والله، لم يقبل منهم إلا ما يدل على استقرار التوحيد ظاهريا في القلب، وهو النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان يكفيه منهم هذا فقط، لأن الله أوجب عليهم هذا، ولذلك لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشق، بأن يشق على قلوب الناس أو بما في صدور الناس، وإنما يقبل منهم الظاهر ويكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن نقول أن الشهادتين، النطق بالشهادتين، أول الواجبات على المكلف، لأنها إشارة التوحيد. وطبعا نقول هذا على التغليب، وإلا لو عجز الإنسان عن النطق أشر كالأخرس، فإنه لا يلزمه النطق، لأن الله عز وجل إذا سلب عن العبد ما وهب أسقط عنه ما أوجب. فإذا سلب منه هبة النطق أسقط عنه ما يلزم من هذه الهبة مما أوجبه عليه من الكلام. فلذلك نقول أنه على كل قادر على النطق أن يأتي ناطقا بالشهادتين قدر استطاعته بالعربية وبمعناها من الأعجمية يجزئ، وإن كان التصريح بها عربيا لدفع الإهام أولى. يقول المصنف والمؤمنون أهل ولاية الله، والولاية بخلاف الولاية، والولاية هي المحبة والولاية هي الإمارة. المؤمنون أهل ولاية الله يعني أهل محبة الله، ولماذا لا يكونون هم أهل حب الله تبارك وتعالى؟ وكلما علت درجة المرء في الإيمان علت درجته في محبة الرحمن تبارك وتعالى. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فهذه درجات القرب، والإيمان يزيد وينقص كما سيتقرر إن شاء الله عز وجل. وكلما زاد الإيمان في قلب العبد كلما رقى إلى الله تبارك وتعالى وعلت درجته عند الله عز وجل. يحبهم تبارك وتعالى ويحبونه، في هذا إقرار بصفة الحب لله تبارك وتعالى، وإن كان هذا ليس محل الكلام عن الأسماء والصفات، إلا أن الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة، يحبهم ويحبونه. فالله عز وجل يحب أهل الإيمان، وأهل الإيمان يحبون الرحمن تبارك وتعالى، بل والحب عندهم مقدم، فحب الله يسبق في قلوبهم كل حب، ولا يصل العبد إلى درجة الإيمان الذي يرضى عنه الرحمن تبارك وتعالى إلا إذا سبقت محبة الله عز وجل كل محبة إلى قلب العبد. فلذلك عند الاختيار لا يضطر العبد أبدا للمقارنة بين الله وغيره، وإنما يختار ربه تبارك وتعالى على ما سواه. وإذا كان كذلك فهذا توفيق من الله، فليعلم العبد حينئذ إذا قدم ربه ومرضات الله تبارك وتعالى على كل مرضات أن الله عز وجل يحبه ولذلك وفقه إلى ما يرضيه. قال: ويدافع عنهم فينصرهم وينصره، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن جندنا لهم الغالبون. فالله تبارك وتعالى يدافع عنهم فيحفظهم من كيد أعدائهم حتى ولو هزموا أو غلبوا في مرحلة أو في فترة من الفترات، إلا أن الله تبارك وتعالى جعل ذلك حكمة بسبب سنة التدافع، حتى يعني يميز الله الخبيث من الطيب، ثم يجعل لب المؤمنين لبا قويا وعصبة شديدة، يستطيع أهل الإيمان حينئذ أن يقوموا بما يرضي الرحمن تبارك وتعالى. أما إن كانوا ينصرون من الله مباشرة دون أخذ بالأسباب فإنهم سيصل الأمر بهم إلى التواكل وليس التوكل، فينتظرون النصر بلا سبب، حينئذ ستكون أمة مهينة وأمة ضعيفة لا شوكة لها، والله لا يحب ذلك، بل ربنا تبارك وتعالى يحب أن يكون أولياؤهم الأقوياء، وهم أهل السداد والتسديد، وهم أهل القوة والفتوة الإيمانية. أما أن يكون العبد متخاذلا سلبيا ينتظر الإعانة من عدوه، أو ينتظر الإعانة من غيره، أو ينتظر الإعانة الربانية بلا سبب منه، فهذا ما لا يرضي الله تبارك وتعالى ولا علمنا الله عز وجل إياه. وإلا فتدبر قول الله عز وجل لمريم: وهزي، يعني هزي إليك بجذع النخلة، يعني ابذلي ما عليك فقط، وما تفعل هذه الهزة إلا أنها امتثال وسبب. فإذا حقق العبد ذلك فإن الله عز وجل تكفل له بالنصرة. قال: لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون، كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى: وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن يكون لأهل الإيمان، بل وكلمة آمنة من اشتقاقاتها الأمن، فهي عند البعض مشتقة من الأمن، فأهل الإيمان أهل أمن واستقرار، حتى والله لو هزموا لا تظنن أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صار جزعا أو خائفا بسبب أن المؤمنين هزموا يوم أحد، وإنما علم الصحابة درسا مهما في الاتباع والقيام بحق أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أتى النصر بعد ذلك، ففتحت لهم الدنيا جميعا، وفتحت ربما أكثر من ذلك لمن تربى على أيديهم من التابعين وتبع الأتباع إلى أن قدر الله عز وجل هذه الفترة، وإن شاء الله عز وجل ستعقبها فترة أخرى تكون للمؤمنين الشوكة والنصرة والتمكين بعون رب العالمين. قال المصنف: والحجة في معرفة الإيمان ونقيضه هو بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني اعلم رحمك الله أننا لا نعرف الحقائق الشرعية إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف نواقض الحقائق الشرعية إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تعني كلمة الحقيقة الشرعية؟ الحقيقة هي الكلمة أو المبنى أو المعنى الذي أراده الله. أراد الله عز وجل منا صفاته، أراد منا أن نكون مؤمنين، وأراد منا أن نعتني بأعمال القلوب التابعة للإيمان. فأن يعتني المرء يعني يكون من أهل الصبر عند سوء القضاء، أو أهل الشكر عند اليسر والسعة، وأن يكون أيضا من أهل الحلم، وأن يكون أيضا من أهل الكرم، وأن يكون أيضا وهكذا. وكثيرة أعمال القلوب، طبعا على رأس هذه الأعمال الحب أو كمال الحب مع تمام الذل لله رب العالمين حتى تتحقق أو يتحقق ركن العبودية، وكذلك كثير. فالشاهد في ذلك أن الله عز وجل أراد منا أمورا كثيرة. هذه الإرادات الشرعية التي أرادها الله عز وجل وأوردها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه حقائق شرعية. كيف نعرف الحلم الذي يرضي الله، الصبر الذي يرضي الله؟ ليس كل إنسان يستطيع أن يدعي أن صبره هو الصبر الذي يرضي الله، ليس كل إنسان يستطيع أن يدعي أن إيمانه هو الإيمان الذي يرضي الله. كذلك لا يستطيع أحد أن يأتيك فينقض لك إيمانك فيقول لقد كفرت أو إيمانك هذا سقط، ومعناه أيضا الكفر. فنقض الإيمان أيضا حقيقة شرعية تحتاج إلى بيان من كتاب الله وسنة رسول الله. إذن لا نستطيع شرعا أن نثبت معنى من المعاني ولا أن ننقض معنى من المعاني إلا بدليل ونص. فالأمر ها هنا ليس بالاستنباط العقلي، فالعقل نسبي، العقل أمر نسبي، يعني يختلف أو تختلف زنة العقل من إنسان إلى إنسان. فإذا كان الأمر إلى العقل ربما تدخلت الأهواء فأظهرت للإنسان أن ما يقول به هو عقل صريح وفي الحقيقة أمر اتبع فيه هوى، وهذا يحدث كثيرا. ولذلك الله تبارك وتعالى في هذه الأمور الشرعية الأصيلة جعل المناط ها هنا والمصدر في الاستدلال لكتابه وسنة رسوله وإجماع السلف الذي هو قد بني على الكتاب والسنة كما قررنا قبل ذلك. إذن الكلام على أن الحجة في معرفة الإيمان أو معرفة نقيض الإيمان الذي هو الكفر، أو في معرفة التوحيد أو نقيض التوحيد الذي هو الشرك، كل هذه الحقائق والمسميات الشرعية، مسمى الإيمان، مسمى الكفر، مسمى البدعة، مسمى الفسق، مسمى التوحيد، مسمى الشرك، كل هذه مسمى الصلاة. ألا ترى أن الصلاة حقيقة شرعية تحتاج إلى شروط وأركان، وهذا لا يكون إلا من الكتاب والسنة، وتحتاج أيضا إلى انتفاء موانع، وإثبات الموانع التي تنقض الصلاة أيضا لا يكون إلا من الكتاب والسنة، وهكذا في كل الحقائق الشرعية. ثم قال: والإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى، وهذا مستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مصرح في الحديث. الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق، وفي بعض الروايات والحياء شعبة من الإيمان. ولذلك اسم الإيمان يتعلق بالأعلى كما يتعلق بالأدنى، فإذا قلنا إماطة الأذى من الطريق نقول إيمان، وإذا قلنا لا إله إلا الله نقول إيمان، وإذا قلنا الحياء نقول إيمان، وهكذا. ولذلك كانت الصلاة إيمان، فالله تبارك وتعالى لما أراد أن يثبت أن الصلاة تجاه بيت المقدس التي صلاها المسلمون الأوائل تجاه بيت المقدس قبل تحول القبلة لم تكن لتضيع عند الله تبارك وتعالى، قال لهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأهل العلم على أن الإيمان هنا هو صلاتكم تجاه بيت المقدس. إذن سمى الصلاة إيمان كما ورد في صحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول: الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هذه حقيقة الإيمان. فهذه أحد أهم المسائل التي اختلفت فيها الفرق الإسلامية. فمن الفرق من قال الإيمان القول، ومنهم من قال الإيمان المعرفة، ومنهم يعني الذي قال الإيمان المعرفة هم الجهمية، والذين قالوا الإيمان هو القول الكرامية، وهناك من قال الإيمان هو التصديق، وهم عامة المرجئة من أشاعرة وماتريدية وغيرهم، ومنهم من قال الإيمان قول واعتقاد لكن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وهم مرجئة الفقهاء أتباع حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وتبع على ذلك أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، وتبع على ذلك خلق كثير ممن كان على المذهب الحنفي. وهم الحنفية أكثرهم ماتريدية، ولذلك ربما دخل على ذلك أو ذلك على بعض الماتريدية، لكن بعد ذلك لما اتحد الماتريدية مع الأشاعرة وكونوا أو كون ما يسمى بأهل السنة والجماعة، وهذا ادعاء في الحقيقة، لأن كما قلنا قبل ذلك في الكلام عن مصطلح أهل السنة والجماعة أن هذا متعلق بقدر الاتباع لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكيف تخالف النبي وأصحابه حينما بينوا أن الإيمان قول وعمل، وهذا ورد في أدلة كثيرة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يحتاج منا إلى أدب معين مع الأئمة، يعني أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى وإن كان أو كنا نخالفه في هذه المسألة، إلا أننا لا نسقط إمامته للدين ولا إمامته لأهل السنة والجماعة، فهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وإن أنكرنا عليه هذه المسألة، وأنكر عليه السلف ومنهم من أنكر بشدة هذه المسألة خوفا من أن يتبع فيها فيتشوه أو تتشوه العقيدة ويتشوه صحيح الدين، فكان الإنكار شديدا بسبب أن الرجل متبع وله أتباع كثر. وإن كنا لا نقول بأن أبا حنيفة لا يعذر، فهو معذور. لماذا معذور؟ لأن مقدمات الخطأ عند أبي حنيفة بخلاف المقدمات التي أخطأ بها الفرق الأخرى التي ذكرنا. من قال إن الإيمان هو التصديق، ومن قال الإيمان هو المعرفة، ومن قال الإيمان هو القول فقط، كل هذه الأقوال مقدماتها منطقية وكلامية، يعني تابعة لعلم الكلام، ليست من الكتاب والسنة. أما أبو حنيفة فلما برر سر ذلك برره بأدلة من الكتاب والسنة فهمها على ذلك، فمن ضمن ذلك أن الله عز وجل يعطف العمل على الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمما ذكره أن الواو تقتضي المغايرة، وقد يرد على ذلك بل يرد على ذلك بأن الواو هنا لا تقتضي المغايرة، وإنما تكون من باب عطف الخاص على العام، لأن هذا الإفراد إفراد الخاص عن العام يفيد زيادة في الاهتمام كما تقرر عند أهل العلم، والردود كثيرة، ليس هذا هو محل الكلام، لكن الشاهد في ذلك أن هناك ما يسمون بمرجئة الفقهاء، وهم الذين أخرجوا جنس العمل. جنس العمل يعني كل ما يسمى عمل، سواء عمل قلب، عمل لسان، عمل جارحة، كل ما يسمى عمل لا يعتبرونه إيمانا، وحينئذ يكون الإيمان عندهم قول واعتقاد فقط. إنما أهل السنة والجماعة قرروا قديما وحديثا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا من أكثر مسائل الاعتقاد التي وردت عليها إجماعات، ينقل هذا الإجماع الأكابر من الأئمة، نقل هذا الإجماع الإمام الشافعي، الإمام البخاري، الإمام أحمد، الإمام مالك، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، عبد الله بن المبارك، كثير. إذا جئت تحصر هذه الإجماعات التي تقرر أن الإيمان قول وعمل، وإذا قلنا قول وعمل كما سيأتي بعد ذلك يدخل فيه الاعتقاد، لأنه قول القلب، وسنبين ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى الإيمان، بعد أن نقل ذلك عن ما اتفق عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ أحدها دون الآخر، ورفع الإجزاء معناه أنه من أتى بالقول والعمل دون النية، يعني عمل القلب، والنية عمل للقلب وهي دليل الإخلاص، فالنية الخالصة التي شرطها الإخلاص هي المقبولة عند الله عز وجل، وبالتالي ينبغي أن يقوم القول والعمل على الإخلاص، يعني تحقيق وتقرير لا إله إلا الله في القلب. فقال لا يجزئ، يعني ما تستطيع أبدا أن تفك القول عن العمل ولا عن ما تقرر في القلب من إخلاص، يعني من لا إله إلا الله، فلا يستطيع العبد أن يفك ذلك عن ذلك، فهما متحدان. ولذلك قال بعض أهل العلم مثل ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد سبق قبل ذلك بعدد، قلنا عدد ربما يعني لا نقول تعجز، لكن فعلا يصيبك تعب في جمع عدد الإجماعات التي أقرت هذا المعنى. قال أو قال ابن القيم: الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. حقيقة مركبة، الحقيقة المركبة هي التي إذا سقط جزء التركيب سقطت الحقيقة. مثل ماذا؟ لو قلنا أن مركبا كيميائيا، هذا المركب خليط من عنصرين، الذي يعلم شيئا عن الكيمياء يعلم أن التركيب هذا إنتاج جديد يتحمل صفات ومعاني جديدة بخلاف الصفات والمعاني الخاصة بكل عنصر من العناصر. حين الاتحاد أو حل الاتحاد، فاتحد هذا العنصر بصيغة معينة وهذا العنصر بصيغة معينة، فشكل مركبا جديدا. هذا المركب الجديد له صفات جديدة وربما لون جديد، وهذا من ضمن الصفات أو من جملة الصفات. إذا أخذنا جزءا من هذا المركب بقي جزء، هذا لا يعبر عن المركب، وهذا أفضل وصف للإيمان. إذا سقطت أو سقط جزء من مكوناته الأساسية، إذن سنفرق بين أمرين، بين سقوط جزء من المكونات الأساسية وبين سقوط أشياء واجبة هي من الإيمان لكنها ليست من المكونات الأساسية، ولذلك الإيمان له علو وله نزول حتى يصل إلى الحد الأدنى، وهذا سنذكره. فالحد الأدنى هو المعبر عن المكونات الأساسية المحضة على أدنى صورة لها مقبولة، ولكن هذه لا تكفي للنجاة من النار، لكن تكفي لعدم الخلود في النار، وسيأتي إن شاء الله عز وجل، فلا تستعجل. قال: فالإيمان اعتقاد وقول وعمل. ولذلك نقول لأهل السنة والجماعة خمس نونات: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان القلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ولذلك نستطيع أن نقول قول وعمل، يأتينا أحيانا قول وعمل واعتقاد، ويأتينا أحيانا قول وعمل فقط، ويأتينا أحيانا قول وعمل ونية. هل هناك تعارض بين هذه الصيغ التي وردت عن السلف؟ لا تعارض، إذا علمت أن القول معبر عن قول اللسان وقول القلب الذي هو إقرار القلب أو تصديقه على قول سنبينه بعد ذلك. إذن هو إقرار القلب أو تصديقه، فهذا قول القلب. والعمل، إذن القول ينصرف إلى أمرين: قول اللسان وهو قول لا إله إلا الله. ويفرق كثير من أهل العلم بين قول اللسان الذي ينحصر في لا إله إلا الله فقط، وبين عمل اللسان الذي هو الأعمال الصالحة في المفروضة على اللسان أو المستحبة للسان. إذن قول اللسان هو فقط لا إله إلا الله، وقول القلب هو إقرار بلا إله إلا الله، هذا القول. والعمل، العمل هو عمل القلب، أعمال القلوب كثيرة، من التوكل، الاستعانة، الاستغاثة، الاستعاذة، الإنابة، الخوف، الرجاء، كل هذه الأعمال القلبية الصالحة، وإن كانت لها آثار على الجوارح إلا أن أصلها في القلب. وعمل القلب، عمل اللسان وهو سائر الأذكار والأورد وقراءة القرآن، كل هذه الأعمال التي يعملها اللسان وله عليها أجر، فهي ما بين الوجوب والاستحباب، فهذه داخل في عمل اللسان. وعمل الجوارح والأركان كحركة الصلاة، كدفع الزكاة، كالجهاد في سبيل الله إلى آخره من هذا، فهذا منه أيضا واجب ومنه مستحب. إذن خلاصة الأمر أن الإيمان قول وعمل، لا يتعارض في كثرة المصطلحات: قول وعمل واعتقاد، قول وعمل ونية، قول وعمل فقط، إلى آخر هذه المصطلحات، كلها تجمع على أنها معبرة عن هذه الخمس التي ذكرناها. ثم قال: ومنه باطن ومنه ظاهر. ما لما كان منه جزء متعلق بالقلب فهو باطن، ولما كان منه جزء متعلق بالجوارح فهو ظاهر. فلذلك نقول منه باطن متعلق بعمل القلب، ومنه أو بإقرار القلب وعمل القلب، وهذا لا يطلع عليه إنسان، وهذا نكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك المنافق نحن نعامله في الظاهر بما يظهر منه، لكننا لا نشق عن صدره فنستشف ما في صدره، ولو كان الأمر استشفافا لا استغل هذا بعض ضعاف أو ضعاف الإيمان فاتهموا كثيرا من المؤمنين في إيمانهم. لكن الأصل عندنا أننا لا نتعامل إلا بالظاهر، هذه قاعدة متقررة. كما أنه من المتقرر أيضا أننا لا نستطيع أن نحكم على أحد في الآخرة، فالحكم كاملا في الآخرة لله تبارك وتعالى، إنما نحن نحكم على حاله في الدنيا. فلذلك نحن نقول فلان كافر فيما يظهر لنا في الدنيا إن أخل بالإيمان أو لم يدخل الإيمان أصلا كالكافر الأصلي، إنما لا نستطيع أن نقول وهو كافر في الآخرة قطعا إلا بنص ودليل، ولا نستطيع أن نثبت لأحد جنة ولا نارا إلا بنص بدليل شرعي ثابت، لأن الآخرة هذه علمها عند الله تبارك وتعالى. وربما إنسان يظهر لك كفرا وفي حقيقته مؤمن يستر إيمانه، فكيف تعرف؟ لذلك حكمنا بالأدلة التي بين أيدينا على ظواهر الناس لا على قرارات قلوبهم. فهناك من نحكم على ظاهره وباطنه، وهذا بالنص، وبخلاف النص فكل من أظهر شيئا يستدعي حكما حكمنا عليه على قدر ما أظهر، ومن أخفى شيئا تركنا سريرته إلى ربه تبارك وتعالى ولسنا مكلفين بأكثر من ذلك. قال فالباطن ما استقر في القلب وهو أصل الإيمان، والظاهر، ولذلك نقول هل للإيمان مستقر؟ كما نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، نقول نعم له مستقر ومستقره القلب، لا يلزم من ذلك أنه منحصر في عمل القلب أو قول القلب، إنما نقول مستقر هذا أصله الذي يستقر فيه، لكنه متمدد متحكم في اللسان والجوارح. قال والظاهر ما بدا على اللسان وجوارح الإنسان. ولذلك قال والإيمان الباطن على ضربين قول وعمل، وهذا بينا، فالأول قول القلب وهو علم وتصديق ويقين واعتقاد. ولذلك ربما يتعجب البعض يقول استخدم لفظة التصديق، وإن كان قد حكى الأزهري صاحب المعجم بأن الإيمان هو التصديق إجماعا، وقد رد عليه عدد من أهل العلم، ويقصد ذلك لغة يعني على المعنى اللغوي، رد عليه عدد من أهل العلم ومن أشهرهم ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى على أن هذا الإجماع إجماع لم يتحقق ولا نقر به. من أين لك بهذا الإجماع؟ هل حصرت كل من تكلم بالعربية قبل الإسلام حتى تستطيع أن تعرف أنهم يتكلمون بكلمة الإيمان على أنها تصديق؟ ثم بدأ بعد ذلك يرد في أكثر من 8 أدلة على نقض ذلك، وأن الإيمان لغة أولى أن يكون مرادفا للإقرار، أو الإقرار أولى أن يكون مرادفا للإيمان من التصديق، ذلك أن التصديق لا يكون مرادفا للإيمان في كل حالاته، وذلك أن الله عز وجل لما قال فآمن له لوط، هذا ما تستطيع أن تقول فصدق له، إنما مثلها يقال فصدق به، فلا يتعدى التصديق باللام وإنما يتعدى بالباء. لكن أقر له هذه واردة ومستعملة، وعلى مثل ذلك، وهذا في المفصل لا نريد أن نتسع في هذا الباب، لكن أقول أن بعض أهل العلم قال لا حرج أن نقول الإيمان هو التصديق، لكننا شرعا نقول هو تصديق خاص من القلب ملزم لعمل الجوارح، لو تخلف عمل الجوارح لانتفى هذا التصديق. إذن هذا نوع تصرف في اللفظ لا بأس به، لا مشحة في الاصطلاح، لكن نقول لا ينبني الفكر على أن الإيمان هو التصديق فنحصر الإيمان عن التصديق ونخليه من القول والعمل. فنحن نقول لهؤلاء أتقول أن الإنسان لو أقر أو صدق بقلبه بوجود الله تبارك وتعالى لكنه لم ينطق بهذه اللفظة لا إله إلا الله، لم ينطقها بلسانه وهو يقدر على ذلك، ولم يعمل عملا صالحا، أتسميه مؤمنا؟ وهذا لازم القول. نعم، نقول القاعدة أن لازم القول ليس بلازم، لكنه يبين فساد القول. معنى الذي قلته أن الذي يأتي بلازم القول يلزم من كلامك كذا كذا، يلزم من كلام الجهمية أن الإيمان هو المعرفة أن إبليس مؤمن لأنه كان يعرف الله تبارك وتعالى. هل الجهمية قالوا إبليس مؤمن؟ لا، ما يستطيع أحد أن يقولها. إذن لماذا نقول يلزم من كلامكم؟ نبين لهم فساد قولهم باللزوم. اللازم يلزم من كلامك، من كلامك أن إبليس عارف، إذن إبليس مؤمن لأنك قلت إن الإيمان هو المعرفة. لكن لا نقول باللزوم بأن الجهمية قالوا إبليس مؤمن، لا نقول هذا، إنما نقول هذا لازم القول، وإذا كان لازم القول فاسد إذن فالقول فاسد. فلذلك نقول يلزم من القول بالتصديق أن الإيمان هو التصديق، فقط التصديق. إذن من صدق بقلبه مثل ماذا؟ مثل أبي طالب الذي كان مصدقا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، وكاد إنه يعني يقر بها عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أبى أن يخرج عن دين قومه أو دين عبد المطلب. ولذلك كان الكلام هو على دين عبد المطلب، فهذا مصدق. فهل نقول أبو طالب مؤمن؟ لا نقول ذلك. إذن يلزم من ذلك إذا كان الإيمان هو التصديق أن نقول أبو طالب مؤمن، أن نقول أبو جهل الذي أقر بصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن له مؤمن. كثير من الأساقفة وكثير من الأحبار والرهبان أقروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يكفي في إيمانهم؟ لا يكفي. ولذلك أحبار اليهود حيي بن أخطب كان يقر بذلك. ولذلك نقول أن التصديق هذا لا يكفي أن يعبر عن الإيمان. ننتقل من ذلك فنقول أن قول القلب، وإن عبرنا عن التصديق فسنقول عنه بالتصديق، أن سنقول أنه تصديق من نوع خاص. لكن أولى الكلام أو المرادفات المعبرة عن معنى الإيمان في القلب نقول هو الإقرار. إذن قول القلب إقرار القلب، والثاني عمل القلب وهو الإخلاص لله والتعظيم والقبول والتسليم والإذعان لله تبارك وتعالى، والولاء والخوف منه والرجاء والمحبة والحياء الإجلال التقى الإخبات الرضا التفكر الصبر الصدق الشكر الخضوع الخشية التأله الإنابة التوكل الاستعانة الاستعاذة الاستغاثة. وسر على هذا على سائر أعمال القلوب التي ربما لا تكاد أنت تحصرها. فلذلك نقول جملة أعمال القلوب أصل كل خير، وعنها يصدر كل بر، وهي على العبد ألزم وأوجب، وفي الآخرة أنفع وأثوب. وذلك إذا أراد العبد أن يرتقي بقلبه إلى الله تبارك وتعالى يحرص على أعمال القلوب، وأعمال القلوب هي المتحكمة في أعمال الجوارح، فالقلب ملك والجوارح جنوده ورعية، فإذا صلح الملك صلحت الجنود والرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك قال المصنف وإذا زال قول القلب أو عمله بالكلية فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان بالكلية. من قول القلب هو الإقرار نفسه، هو تحقيق لا إله إلا الله في القلب، فإذا زال هذا هذا ليس بمؤمن حتى ولو أظهر. لكن لو تحققنا، متى نتحقق من عمل قلبي؟ بالتصريح فقط، ما نستطيع. يعني قرائن، بعض العلم قلب القرائن، وهذا قول منتقد، يعني ربما إنسان يخطئ فيظهر قرائن تدل على كفر وهو ليس بكافر، والعكس ربما يظهر قرائن تدل على قوة إيمان وفي الحقيقة منافق. هذا ما يعلم، عمل القلب لا يعلم. ولذلك نقول نحن نأخذ بالظاهر ونكل السرائر إلى الله تبارك وتعالى. قال وما في القلوب من الإيمان هو الأصل لعمل جوارح الإنسان وهذا ذكرنا. ثم قال والإيمان الظاهر على قسمين قول وعمل، قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح على قسمين، لكن هذا القسمين نراهم في أو نراهما في ثلاثة، قول اللسان وهو لا إله إلا الله، وعمل عمل اللسان سائر الأذكار والأوراد كما ذكرنا، وعمل الجوارح الحركات التي أمر الله عز وجل بها وجوبا أو استحبابا. فالأول قول اللسان وهو الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يؤدي مؤداها، يعني ما يؤدي مؤداها بمعنى إذا عجز الإنسان عن أن ينطق بذلك بالعربية أتى بها بلغته التي يستطيعها، إن عجز عن النطق أصلا أداها بالإشارة، واختلف هل الإشارة ملزمة أم غير ملزمة إلى آخره، لكن أولى به يعني يخرج من ذلك فيشير. ومعناها التزام العبودية لله دون سواه، هذا المعنى يعني المعنى المتحقق، وإلا ليس المعنى اللفظي، وإلا فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وقيل لا معبود بحق إلا الله، ومن قال لا معبود حق أراد أن يقلل ما الذي يعني نفترضه من الكلمات، بمعنى هو لا معبود إلا الله، هذا المعنى المباشر. فلماذا ألجئنا إلى إضافة قيد جديد؟ لأن هناك معبودات في الواقع إلا الله، فأراد بهذا المعنى أن أو بهذا القيد أن يحقق حقيقة المعنى المراد من المعنى لا معبود حق، لأن هذه المعبودات معبودات باطلة، من عبد الحجر والشجر وبوذا وكل هذه الديانات تعبد سوى الله، حتى من عبد عيسى عليه السلام، فلا معبود حق. فمن أراد أن يضع القيد لم يرد في القيد عامل ومعمول، ومن لم يرد في القيد جر ومجرور، ولم يرد في القيد يعني أمور كثيرة فقلل، ولكن هذه مستعملة هذه مستعملة، لا إله لا معبود حق أو بحق إلا الله تبارك وتعالى، وأله مألوه بمعنى معبود، وهو أصلها ومعناها من الذل، يعني لا يستطيع الإنسان أن يذل نفسه إلا لله تبارك وتعالى، الوحيد الذي يستحق أن تذل نفسك بالكلية له هو ربك تبارك وتعالى. ولذلك قامت العبودية على ركنين، كمال الحب مع تمام الذل، وبشرطين أو قيل ثلاثة، المحبة أو الرجاء والخوف والتوكل. فالله تبارك وتعالى يطير العبد إليه بجناحي الخوف والرجاء كما ورد عن ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فالخوف والرجاء مع المحبة، هذه عند البعض الشروط وقيل شرطان فقط، المحبة أو الخوف والرجاء. الشاهد في هذا أن المعنى المتحقق على النفس هو التزام العبودية لله دون سواه، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما ورد ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. قال والتزام الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم واتباع هداه تصديقا لخبره وانقيادا لشرعه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وفي الحقيقة نحن نقول أننا نعتقد بتوحيد الإله لا إله إلا الله، و أو لا أو توحيد المعبود لا معبود بحق إلا الله، ونعتقد بتوحيد المتبوع، يعني نقول لا متبوع بحق من كل جهة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل إنسان يؤخذ منه ويرد على قدر الصواب والخطأ في كلامه، فيؤخذ من صوابه ويرد خطأه، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم فلا نرى في كلامه خطأ، وما كان من خطأ أثبته أهل العلم، وهذا هذه المسألة محل خلاف، هل الأنبياء والرسل يخطئون أم لا، فالأرجح أنهم يقعون فيما يسمى عند عامة الناس الصغائر أو خلاف الأولى، ثم هم لا يصرون ولا يقرون، لا يقرون من الله عز وجل، بل يبين الله عز وجل هذا الخطأ ولا يصرون على الخطأ، حاشاهم عن ذلك، بل هم أولى الناس فزعا إلى ربهم تبارك وتعالى بالإنابة والتوبة. وضربوا لذلك أمثلة من قتل موسى عليه السلام للمصري، وكذلك من أكل آدم عليه السلام للشجرة، وأمثال هذا، وذنوني إذ ذهب مغاضبا إلى آخره من هذه الأمثال. والنبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، واختيار النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن الأسرى في مقابل، على خلاف قول عمر الذي أيده الله تبارك وتعالى، إلى آخره من هذه الأمثلة. وهي في الحقيقة تحقيقا تكون على ضرب من خلاف الأولى، واجتهاد النبي اجتهاد محقق قد يصيب فيه وقد يخطئ، وهذه أيضا مسألة الخلافية وردت في العقيدة ووردت في الأصول، يعني أصول الفقه، هل الأنبياء مجتهدون أم لا. لن نتفرع كثيرا، لكن أردت يعني فقط أن ألم حول المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يتبع في كل ما ثبت عنه من قول وفعل، وهذا أوضح قول، لأن ما ثبت عنه هذا معناه أنه بعد تمام الشريعة، وإلا فما ورد على صيغة لم يقبلها الله تبارك وتعالى أو نبه الله عز وجل عليها، فهذا في الحقيقة لا يعتبر ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مآله إلى ما أثبته الله تبارك وتعالى. ثم قال: فمن أقر بلسانه وكذب بجنانه كان مسلما في الظاهر منافقا في الباطن. هذا حقيقة النفاق الاعتقادي، وثم فارق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فالنفاق العملي في أمور عملية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وفي رواية أخرى وإذا خاصم فجر، إلى آخر. فهذا في الحقيقة نفاق عملي، يعني في الأعمال، لا يحبه الله ولا يرضاه، وصاحبه متوعد بالعقوبة عليه إن فعل، لكنه لا يخرج العبد عن زمرة الإيمان. يعني الكذاب الذي يكذب هذا متوعد بالعقوبة، لكنه ليس بكافر، لا نقول أنه منافق نفاق يخرجه عن الإيمان وهكذا. فنقول بأن النفاق العملي يكون في أعمال للعبد خالف فيها أمر الله تبارك وتعالى، قد نصت النصوص على كونها نفاق. أما النفاق الاعتقادي فهو في أصل إقرار القلب بالتوحيد والإذعان والانقياد والخضوع لله تبارك وتعالى، فهذا يكون منافقا حقيقيا. قال: ومن قول اللسان الدعاء والذكر. وفي الحقيقة أولى بها، وهذا قول يعني كثير من أهل العلم المدققين المحققين، أن هذا يسمى عمل اللسان، ولكن هذه المسألة يعني سهلة، يعني لا يكون الخلاف فيها يستحق إنكارا أو تجديدا في الإنكار، أمر سهل. لكن أدق من هذه اللفظة أن نقول: ومن عمل اللسان الدعاء والذكر والحمد والشكر والاستعاذة والاستغاثة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن وتدريس العلم ونحو ذلك. ربما قال القائل: عمل اللسان أو قول اللسان تلاوة القرآن. نعم، نقول التلاوة عمل، يتلو فقط عمل، يقرأ القرآن. إنما المقروء الملفوظ كلام الله، لكن التلفظ، هذه الآلة، الحركة، هذا الإتيان بالأسباب التي تخرج الكلام أو تخرج الصوت، هذا عمل بشري. وهذه المسألة التي ذكرناها قبل ذلك مما وقع فيه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وابتلي بسببه، وإن كان لم يخطئ على المتقرر عند أهل العلم. قال: الثاني عمل الجوارح بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وصلة الأرحام وبر الوالدين والدعوة والتحاكم والقضاء والحسبة ونحو ذلك. وهذا يعني واضح. ثم قال: وكما لا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقنت به الدماء وعصمت به الأموال. لأن المنافق هذا له ما لنا وعليه ما علينا، هو في مسمى الإيمان، وبالتالي دمه محفوظ وماله محفوظ. فكما أنه إذا كان على هذه الحالة لكنه عند الله لا ينفعه، بل هو في الدرك الأسفل من النار كما ورد عن الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن قال فلا يجزئ أيضا باطن لا ظاهر له، يعني متى كان الإنسان مستطيعا للقيام بالواجبات الظاهرة من الأعمال، من أعمال اللسان وقول اللسان وأعمال الجوارح، فمتى استطاع ولم يفعل هذا يكون تخلف للعمل عن الإيمان أو حقيقة الإيمان مع عدم المانع. يعني أحيانا ممكن الإنسان يكون ممن يكتم إيمانه، وبالتالي يكون عنده مانع من الموانع تمنعه من أن يؤدي هذا الذي كلف به، مثل بعض القساوسة إن آمن وخشي على نفسه من القتل، وقد ذكر مثل ذلك ولم يتحقق، يعني لم يحقق علميا في حديث هرقل عظيم الروم في أنه ممن كتم إيمانه، ولكن في الحقيقة بعض أهل العلم يقول نتوقف فيه كما توقف فيه ابن عباس راوي الحديث لما قال في آخر الحديث وكان هذا آخر العهد به، لكن الحقيقة أن هذا ليس إقرارا من ابن عباس أو تصريحا بالتوقف في حاله، إنما يقول هذا آخر العهد به يعني في حكايتنا له أو في معرفتنا بحاله، إنما في الحقيقة ظاهره الكفر الأصلي، ولم يرد ما يثبت أنه نطق الشهادتين حتى يدخل زمرة الإيمان، ثم لا نستطيع أن نتجرأ فنحكم عليه في الآخرة، فالحكم في الآخرة لله، فإن كان له إيمان خفي فهو عند الله مؤمن، أما عندنا بما ورد لدينا وبما ثبت عندنا فهو في مسمى الكفر الأصلي، لا نستطيع أن نقول غير ذلك. قال فلا يجزئ باطن لا ظاهر له إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الأعمال من الإيمان. تخيل لو أن إنسان لا يصلي، لا يذكر الله، لا يقرأ القرآن، لا يأتي بأي شيء مما كلف ظاهريا، ثم يقول أنا مؤمن فقط، ما الدليل على ذلك؟ هذا إيمان يدعيه صاحبه في حقيقته ليس مستقرا. الإيمان قلنا يلزم الخضوع والاستسلام، أين الخضوع والاستسلام؟ لا نقول ذلك تكفيرا لمن فسق بعمل، يعني أساء وارتكب كبيرة أو غير ذلك، لا نجر على ذلك، حاشا لله أن نتجرأ على الله عز وجل فنثبت حكما شرعيا بلا نص ولا دليل، بل الشرع يثبت أن الرجل يظل على الإيمان وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر كما ورد في الحديث، لكنه لا يكون على نفس المرتبة، هذا سيأتي الكلام عنه في الكلام عن مراتب الإيمان. الشاهد في الأمر أننا نقول من انعزل عن العمل بالكلية فلا يقول أمرا يرضي الله ولا يعمل عملا ظاهريا أو ظاهرا يرضي الله، فهذا الذي نقول أنه يدلل في ظاهره على فساد باطنه وخلوه من الإيمان. ثم قال وإذا وجد المقتضى وعدم المانع فقد وجد الشيء ولا بد، هذه قاعدة منطقية حقيقية، وهي إذا وجد مقتضى الشيء يعني ملزم بعمله، فيه نجاتك، فيه سعادتك، وليس هناك مانع يمنعك عن فعله، فالأصل أن يكون الشيء موجودا، إلا إذا تعذر المقتضى أو وجد المانع، بمعنى لا تراه نافعا لك، لا تراه بنفس القيمة، لا ترى كذا ربما ولو قليلا، لكن لست ملزم. ووجود المقتضى كما فسره ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى هو القدرة التامة والإرادة اللازمة، إرادة حتمية وقدرة تامة، ما في عجز، هذا يتحقق الفعل اللي يمنعه، إرادة تامة وقدرة تامة على أدائه الذي يمنع وجوده. فإذا امتنع الفعل نظرنا هل هناك إرادة أصلا للفعل، هل هناك قدرة على الفعل أم هناك عجز إلى آخره. فإذا كان الإنسان ليس هناك ما يمنعه عن أداء ما ينفعه فهو لا يراه نافعا، فكان الظاهر دليل على فساد الباطن. ثم ذكر الفصل الثاني العلاقة بين الإسلام والإيمان، وهذه مسألة يسيرة، وهي هل كلمة الإسلام كلفظ معبرة عن لفظ الإيمان أم أن كل لفظة من اللفظتين معبرة عن معنى خاص؟ نقول هناك ألفاظ شرعية مما يقول عنها أهل العلم إذا اجتمعت اتفقت وإذا افترقت، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اتفقت. ما معنى هذا؟ قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا، هذا لفظ الإيمان. في نفس السياق: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن الإيمان أمر قالوه فالله رفضه، ولكن قال لهم قولوا أسلمنا، هذا أقل. ولما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فلما كانت اللفظتان في سياق واحد في جملة واحدة أريد بكل لفظة منهما معنى مستقل، فأريد بالإيمان المعالي من تحقيق المعاني الباطنية العليا، وأريد بالإسلام الظاهر من الحد الأدنى من الإيمان والإتيان بالصورة الظاهرية من الأعمال الظاهرة. فلذلك أهل العلم يقولون إذا كان التعبير بالإيمان مستقل فهو يعبر عن الإسلام، يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين أسلموا، آمنوا أسلموا. وإذا كان التعبير عن اللفظتين في سياق واحد أراد الله عز وجل أو أراد الشارع في كل لفظة منهما معنى مستقل، فهو المعنى المستقل، المعنى المستقل للإيمان الأعمال الباطنة، والمعنى المستقل للإسلام الأعمال الظاهرة. هذا أيسر أمر. ولذلك قال: والإسلام والإيمان عند الإطلاق والتجريد يترادفان، وعند الاقتران والتقييد يفترقان. فالإسلام هو الأقوال والأعمال الظاهرة، والإيمان هو الاعتقادات والأعمال الباطنة، ولا بد من اجتماعهما في العبد، فلا يكفي إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام. لماذا؟ في الحقيقة الإسلام هذا لابد أن يقترن مع الحد الأدنى من الإيمان، ما يستطيع أن يتفرق عنه. فلذلك نحتاج أن نعرف ما هو الحد الأدنى، وهل للإسلام أو للدين مراتب؟ هناك مراتب الدين وهناك مراتب الإيمان. أما مراتب الدين فجاءت في حديث جبريل: الإسلام، الإيمان، الإحسان. هذه المراتب وهي درجات. فالإسلام متى تحقق؟ فلا بد أن يتحقق أصل الإيمان مع الإسلام، ثم بعد تحقق أصل الإيمان وتحقق الإسلام يعلو بنيان الإيمان، وهذا بالإتيان بالواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى. ومتى أتم العبد الإسلام والإيمان بدأ يعلو في الإحسان، والإحسان هو درجات القرب من الرحمن تبارك وتعالى، وهو درجات الإيمان المستحب. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فهذه درجات في العلو، وهي كثيرة، درجات كثيرة على قدر القرب، على قدر ما تؤدي وتتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالمستحبات. ولذلك هذه درجات في المستحبات من الأعمال، لأن الواجبات من الأعمال عندي الإيمان الواجب، أتممت كل الواجبات أتممت الإيمان الواجب. ولذلك نقول هذه مراتب الدين: إسلام هذا الأول، والثاني الإيمان، والثالث الإحسان في الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. فهل هناك مراتب للإيمان؟ نعم، وهذا يأتي الفصل الثالث: مراتب الإيمان. ومراتب الإيمان جمعها الله تبارك وتعالى في كتابه، في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهذه الثلاث: الظالم لنفسه، المقصر في حق نفسه بأن فعل محرمات أو ترك واجبات، والمقتصد هو الذي أدى ما عليه ففعل الواجب وترك المحرم، ما ارتكب أي أمر لكنه لم يعلو فقط. وهذا مثل من؟ مثل الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني ما اقترض الله علي من الصلاة من كذا، حتى إذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال والله أفعلها لا أفعل غيره. فلما قف قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فهذا يفلح. إذن الإيمان الواجب يعني الذي ليس هناك نوافل، لم يصل أو لم يعلو إلى مرتبة الإحسان، لكنه أدى كل ما أمر الله عز وجل به إيجابا، فترك كل المحرمات وفعل كل الواجبات، فهذا حقق الإيمان الواجب. والإيمان حينما يطلق يا الذين آمنوا إن المؤمنين، هذا الإيمان حينما يطلق فهو الإيمان الواجب، ولذلك اسمه الإيمان المطلق، اسمه الإيمان، هذه المرتبة الإيمان الواجب، وهي أيضا مرتبة الإيمان المطلق. إذا أخل العبد بأن ترك واجبا أو فعل محرما، ثم درجات ما بين الإيمان الواجب والإيمان المستحب إلى درجة الإحسان، وبين الإيمان الواجب وأصل الإيمان أو مطلق الإيمان. انتبهوا إلى هاتين اللفظتين، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فقط العكس، مطلق الإيمان أصل الإيمان، الإيمان المطلق الإيمان الواجب. فإذا كان العبد قد أخل بشيء من المكلف به شرعا، الذي كلف به شرعا، فإنه يتساقط بين درجات الإيمان الواجب وأصل الإيمان، حتى يصل إلى هذه المرتبة التي إذا أخل عنها شعرة دخل في المحرم. ونحن لا نستطيع أن نصف ذلك بدقة، وإنما الأمر أننا نعلم أن من فعل كذا مؤمن، ومن فعل كذا كفر فترك إيمانه، فقط هذا. لكن الكلام على أننا نستطيع أن نضبط ذلك بالشعرة هذه التي أخل عنها، هذا ما نستطيع، لكن نستطيع أن نقول من فعل كذا كفر كما ورد في الكتاب والسنة فقط، وهذا يكفينا دون تكلف. قال المصنف حفظه الله: مراتب الإيمان. وإذا كان أصل الإيمان التصديق، وقلنا ها هنا إذا كان أصل الإيمان التصديق قلنا اللفظ الأقرب أو الأولى الإقرار، وإذا قلنا التصديق فقلنا هو تصديق من نوع خاص ملزم لقول اللسان وأعمال الجوارح. قال: وإذا كان أصل الإيمان التصديق والانقياد جملة وعلى الغيب، فإن كماله الواجب فعل الأركان والمفروضات وترك الكبائر والمحرمات، وكماله المستحب فعل المندوبات وترك المكروهات والورع عن الشبهات. إذن هناك أنواع من الكمالات، هناك كمال واجب وهناك كمال مستحب، والمقصود بالكمال الواجب يعني الإيمان الكامل الواجب، يعني هنا كمل حد الوجوب في الإيمان. وأما الثاني فالكمال المستحب، كمالات بقى الاستحباب، هذه درجات المقربين، كل ما يكون من أهل الورع ويكون من أهل القرب والنوافل وكذا وكذا فيتقرب حتى يصل إلى الدرجة العليا. لكن الإيمان كما قلنا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة فيصعد وينقص بالمعصية فيهبط حتى يصل إلى أصل الإيمان. ولذلك قال: والإيمان يزداد بطاعات القلب واللسان والجوارح وينقص بمعاصيها، فكان مراتب ودرجات. ولذلك الله عز وجل دلل في كتابه أو أثبت في كتابه كثير من الآيات التي تثبت أن الإيمان يزيد، وأن المؤمنين يزدادوا إيمانا إلى إيمانهم وكثير من هذا. فقط أنه ليس هناك دليل صريح على نقصان الإيمان، ولكن كثير من أهل العلم يستدل على نقصان الإيمان، وهو دليل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدكن. فناقصات عقل ودين، وقاعدة قررها الإمام أحمد ونقلت عنه بسند صحيح أنه قال: ما زاد نقص، يعني ما كان قابلا للزيادة كان قابلا للنقصان. في الإيمان إذا كان قابلا للزيادة إذن فهو قابل للنقصان. وقد روي أن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لم يتكلم بالنقصان وإنما تكلم بالزيادة فقط، وربما يكون ذلك من ورعه رحمه الله تبارك وتعالى أنه لم يرد أن يعني يتجرأ على النص، وربما لم يكن يرى أن حديث ناقصات عقل ودين دليل على نقصان الإيمان، وإن كان في الحقيقة هو دليل. قال: وأولى مراتبه الإيمان المانع من الخلود في النيران، وقد يسمى أصل الإيمان أو مطلق الإيمان أو الإيمان المجمل، وهذه أسماؤه، وهذا يمنع من الخلود ليس من الدخول، لأنه هذا الذي توقف عند أصل الإيمان للمرتبة الأولى فقط، هذا انتهك محرمات وترك واجبات، فهو معرض لدخول النار، لكنه يحرم عليه الخلود فيها. الله تبارك وتعالى يأمر النار أن أخرجي من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا أيضا دليل على أن الإيمان ينقص، كان دليل بالفهم بالاستنباط، لكن مثقال ذرة من إيمان، إذن قل إيمانه حتى صار مثل ذرة، والذرة يختلف فيها، فقيل هو يعني حبة الدقيق التي ترى في شعاع الشمس أو حبة التراب، وقيل هي النملة. قال: وأول مراتبه الإيمان المانع من الخلود في النيران، وقد يسمى أصل الإيمان ومطلق الإيمان والإيمان المجمل، وحقيقته التزام العبادة لله تعالى وحده، يعني تحقيق للتوحيد، فلا يتوجه بالشعائر إلا إليه، وإفراده بالطاعة والانقياد، فلا يرجع في التحريم والتحليل إلا إليه، وإن أخل صاحبها الظالم لنفسه بالواجبات وقارف السيئات ما دام مجتنبا للنواقض المكفرات، يعني طالما لم يرتكب ناقض ولو ناقض واحد من نواقض الإيمان، إنما آخر فعل الذي أوصله إلى الدرجات الدنية أنه انتهك محرما أو ترك واجبا فقط، يعني على قدر بقى على قدر الترك يتدنى، لكنه لم يرتكب ناقضا من نواقض الإيمان، يعني سببا من أسباب الكفر. قال: وأوسطها، يعني المرتبة الثانية، الإيمان المانع من دخول النيران، أفلح إن صدق كما قلنا في الحديث، وقد يسمى الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق أو الإيمان المفصل، ويتضمن مطلق الإيمان وزيادة الأفعال، يعني يتضمن الحد الأدنى ثم جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، وزيادة فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا كماله الواجب وأهله في الفضل على مراتب، وصاحبها المقتصد أول منازله الجنة، فلا يلج النار أبدا، نسأل الله عز وجل أن يحرم علينا النار. وانتفاء الإيمان المطلق، يعني انتفاء هذا بمعنى أنه أخل، لا يلزم منه انتفاء الإيمان بالكلية اللي هو أصل الإيمان، إنما يسقط في درجات حتى يصل إلى أصل الإيمان، إنما هذا الذي إذا انتفى كفر، إذا انتفى عن عبد كفر، اللي هو أصل الإيمان أو مطلق الإيمان أو الإيمان المجمل، إنما الإيمان المفصل والإيمان أو كمال الإيمان الواجب أو الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق، هذا إذا زال، يعني أخل عنه فلم يثبت في قلبه، فأخل عنه هو بفعل محرم أو ترك واجب، فحينئذ يكون في مسمى الإيمان، لكنه ما يسميه أهل العلم بالفاسق الملي. والفاسق الملي هو رجل مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال: وأعلاها الإيمان المرقى لصاحبه أو المرقي لصاحبه في درج الجنان، وقد يسمى الإيمان المستحب أو الإيمان الكامل المستحب، ويطلب فيه تحقيق الإيمان المطلق، يعني حقق الإيمان الواجب ثم ازداد بفعل المستحبات وترك المكروهات، فهذا كماله المستحب، وهذا صاحب هذه المرتبة وصاحبها السابق بالخيرات إلى أعلى الجنات. ويدل على تلك المراتب قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالأول المسلم صاحب مطلق الإيمان، والثاني المؤمن صاحب الإيمان المطلق، والثالث المحسن صاحب الإيمان الكامل بالمستحبات. هذه أول مسائل الإيمان، ثم إن شاء الله عز وجل نستكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.